كتابة الطلاق، كتابة الألفاظ الصريحة، لو كتب لزوجته كتابة فهي كناية تحتمل الطلاق، يعني تحتمل حاجة ثانية. لو كتب لزوجته أنت طالق، إيش تحتمل يا إخوان؟ ها؟ كتب لزوجته أنت طالق، ها؟ إيش تحتمل غير الطلاق؟ خروج من بيته. يقول لك يحتمل إنه كان يقرب القلم حقه، إنه يكتب ولا ما يكتبش، ولا يشوف الحبر إنه مليح ولا مش مليح. يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما كانش يقصد يقع الطلاق عنه. وما دام الاحتمال قائم فلا يقع إلا بالنية، لا يقع إلا بالنية. تمام، ها من وعد الحلف؟ الحلف السنة. طيب بالدور كذا حسين، إذا كان في أسئلة. أيوة الطلاق، أيوة أيوة الطلاق المكتوب، سواء كان على ورقة على هاتف على أي شيء يثبت عليه، على أي شيء يثبت عليه. أما الكتاب الهوى، لو كتب لها بالهوى أنت طالق، ها، فهذا لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق، لأنه ليست كتابة عرفا، ليست كتابة. على أنه بعض العلماء مذهب الحنفية، أظن الحنفية، كل كتابة سواء على ما يثبت أو على ما لا يثبت يقع به إذا نوى، لكن المذهب أنه لا يقع إلا على ما يثبت، إذا كتب على شيء يثبت. أيوة، مش لما إذا طلبت المرأة الطلاق أو خلعت، لو خلعت المرأة الزوج فأجابها فلا يقع طلاق بدعيا، فلا يقع طلاق بدعيا في حق المخالعة التي أعطت المال. أيوة. طيب لماذا رعي حقها ولم يراعي حقه هو في الولد؟ خلاص، يقول لك ما دام أصلا طلق رضا بالمال، رضا بالمال، فإن رضاه بالمال هذا نافل للندامة، لأنه خلاص قد اعتاض، قد أخذ معه فلوس، أخذوا لهذا العوض مزيل لاحتمال ماذا؟ احتمال الندامة. مع شو باليش قاشل بيسوه، طلع حامل الحمد لله حصل له ابن، ما طلعش ما فيش مشكلة. كذا يقولون، ها من عاد عنده سؤال؟ لو قال مثلا أنت طالق ساكن، ها؟ هو يقول ثلاثة، فقال نفق الله تاو ثلاث، يعني هو ما يعني أكيد نوى بعد اللفظ، ما هو مع اللفظ، وقال لا لا بد أن يكون ناوي ثلاث ولا مش ناوي ثلاث، ما يحتمل غير كذا، لكن ناوي الثلاث وقع ثلاث. طيب شيخ، بالنسبة لطلاق السنة، طلاق السنة كيفية إيش لو طلق الآن طلقة واحدة مثلا؟ في قبر لم يمسها فيه ولا فيه حيث القبر. أيوة، السنة يقع خلطة ثانية والثالثة، لو أراد يطلقها ثلاثة، ها، السنة بعد ما يراجعها، بعد يراجع، لو راجعها في نفس المجلس وطلقها وراجعها وطلقها هكذا، ولا تعتد بعد مع كل حيطة؟ أنا أريد طلاق السنة، إيش طلاق السنة الذي هو يحقق به السنة؟ أيوة، انه يطلقها ثلاث، يعني لو طلقها ثلاث انه يطلقها طلقة واحدة، السنة ان يطلقها طلقة واحدة وينتظر، ها، واذا اراد ان يوقع طلقة ثانية ليش؟ هو السنة اصلا هنا حتى لا يندم بعد ذلك بفوات الثلاث، يعني يترك الطلقات الزائدة لنفسه. قال قال عمر استعجلوا امرا كانت لهم فيه ماذا؟ فيه انا، فلو امضيناهم عليه. فجاءت السنة برفع الندامة عليه، لانه لما يوقع الان الثلاث مكررات فإن هذا سيبينها منه بيننا ماذا؟ بيننا كبرى. الطلقة الثانية متى السنة اللي يوقعها؟ بيجي لي مو السنة يا أخي. لا هو أراد يطلقها. يعني لازم يطلقها ثلاث تطليقات. أراد يطلقها ثلاث. يخلي نفسه فسحة. يخلي نفسه فسحة. السنة جاءت إنه يخلي نفسه فسحة. متى ما أراد أن يراجع هذه المرأة؟ متى ما أراد قصدي إنه يتزوجها؟ يتزوجها. لا هو مثلا يريد بت الثلاث، انهاء الثلاث، هذا يبينها منه بيننا ايش؟ بيننا كبرى، فيحول بينه وبين إرادة تزوجها الا بعد ان تنكح زوجا ماذا؟ زوجا غيره. واضح؟ اما اذا اراد ان يطلقها الطلقه الثانيه فهو اذا طلقها يقول لك في الطهر الثاني، مش سمعتم انتم في الحديث؟ ها؟ في الطهر الثاني ولا لا؟ حتى تطهر، قال ثم تحيض ثم ماذا؟ يطلقها. يقول لك مش في الطهر الأول بعد الإرجاع من الطلقة الأولى، مش في الطهر الأول، يطلقها في الطهر الثاني، مع أنه يجوز في الطهر الثاني، في